في نسخة الإنابة وما أثبتناه أجود. إيه؟ والإيانة السياسة لأنه أثبت الإيانة. إيه؟ الإيالة من آل يؤول وما زال فيها إشكال. لو قال الرعاية النبوية بس ما نزعل أننا نعدل شيء ما ما ما وجد في النسخة. على كل حال المعنى فيما أظهر الله أعلم أن المراد الرعاية النبوية، يعني رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السياسة الشرعية التي من الإله عز وجل. نعم. أقول أنا أظن والله أعلم أن الرعاية يعني رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وكيف رعاها من أجل أن يتأسى به الرعاة بعده. نعم. لا لا تكتب، قل قل لعلها الرعاية. فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه: إن الله يرضى لكم ثلاثة. في ثبت من غير وجه، من غير وجه في صحيح مسلم ما طيب نحط اجعلوها نسخة. فيما ثبت في صحيح مسلم نعم. قلت الحاشيه يا شيخ، اظن ان ولي الامر هذا هو الملك الناصر ابو الفتح ابو الفتح محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالح الذي كتب شيخ الاسلام عن رساله طلب ولي الامر ومصر والشام في عصره. اي على ما في هامش طبع الرياض من كتاب شيخ الاسلام. كيف؟ على ما في هامش طبع الرياض من كتاب شيخ الاسلام. طبعت؟ طبعت الرياض. عندكم هذا بالهامش؟ فتاوي على كل حال هو عمم، قال من أوجب الله نصحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا ثلاثة وعندكم بالألف هذا المعروف. نعم. ها؟ بس عندنا مؤنث بتاء التأنيث. لا أنتم تقولون ثلاثا التذكير. صحيح صحيح ثلاثا هذا المعروف. نعم. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله تعالى، وهي قوله تعالى: الرسالة. طيب على آية الأمراء مكتوب على آيتين في كتاب الله. هين العوانين العناوين تسوقها عندكم الرسالة. طيب نسخة اي وهو كذلك ها حتى لا يكثر الكلام. هو عند ست نسخ ها تعين هؤلاء الست. طيب هذا الان الاخ خالد يقرا نسخته ما يحتاج، والاخ علي نسخته ايضا، وانا نسختي، وخالد بن شرار نسخته. هذه كم ذي؟ اربعه. الفتاوى